فرق وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وأوحى ربك إلى النَّاسِ

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم.